الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله ففي أيامنا هذه قد انتشرت بين الناس شعارات وراجت عليهم كلمات وسرت أساطير سريان النار في الهشيم حتى صدقها أكثرون وواجب على كل مسلم أن يستبصر لدينه وواجب على أهل العلم أن يبينوا للناس جلية الأمر وحقيقته ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن واجبا على كل واحد منا أن يتقي الله عز وجل في نفسه حتى لا يقول على الله ما لا يعلم أو يروج ما لا معرفة له به وقد قال لنا ربنا جل جلاله قال لكل واحد منا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال لنا جميعا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم أيها المسلمون عباد الله في أيامنا هذه يتحدث بعض الناس عن الدولة الدينية فيقول بعضهم لا للدولة الدينية ويقول آخر مضى زمان الدولة الدينية ويقول ثالث الدولة الدينية قرينة الاستبداد ونحو ذلك من الكلمات فما هي الدولة الدينية أيها المسلمون عباد الله ما تاريخها ما أصولها ما آثارها إن مصيبة كثير من الناس أنهم يعمدون إلى مصطلحات نشأت في غير بيئة المسلمين ثم يعمدون إلى تنزيلها على واقع المسلمين يريدون أن يقيسوا تاريخ المسجد على تاريخ الكنيسة وتاريخ علماء الإسلام على تاريخ الأحبار والرهبان يريدون أن يحملوا تعاليم الدين الصحيح آثار التدين الفاسد وذلك كله جهل وتخليط وتلبيس أو أنه تزوير متعمد الدولة الدينية أيها المسلمون عباد الله، أو الثيوقراطية كما يسمونها، دولة قامت على نظرية التفويض الإلهي، أن الله تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً قد فوض جماعة من رجال الدين من الأحبار والرهبان من القساوسة على أن يتحدثوا باسم الله، كلامهم هو كلام الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يحملون الناس على ما يريدون حملا ويكرهونهم قسرا ويتدخلون في كل شيء. هذه هي الدولة الدينية التي قامت في أوروبا في العصور الوسطى، تسلطت على الناس في معتقداتهم، في مخترعاتهم، في أفكارهم، على عقولهم، حتى إن عالماً من علماء إيطاليا لما اخترع جهازاً يسمى التلسكوب، هؤلاء حكموا عليه بالهرطقة والخروج على الدين، وقضوا بإعدامه لأنه يغير خلق الله فيكبر الأشياء الصغيرة ويضخمها. هذه العقول التي كانت في أوروبا، هذه هي المفاهيم التي سادت في تلك البلاد. والسؤال أيها المسلمون عباد الله، هل في ديننا طبقة تسمى رجال الدين؟ اللهم لا، المسلمون كلهم رجال لدينهم، التاجر والصانع والزارع والحرفي والطبيب والصيدلي كلهم رجال لهذا الدين، الحاكم والمحكوم، الشيخ والشاب، الذكر والأنثى، كلنا يعمل لهذا الدين، ما عندنا طبقة مخصوصة مفوضة عن الله تسمى رجال الدين. عندنا ناس تخصصوا في علوم القرآن والسنة وما تفرع عنهما، هؤلاء يقال لهم علماء الدين، هؤلاء الذين تعلموا القرآن والسنة، تعلموا لغة العرب وأصول الفقه ومصطلح الحديث ونحو ذلك من العلوم المساعدة، وبها يؤمون الناس في الصلوات ويفتونهم في النوازل ويبينون لهم الحلال والحرام، لكن ليس لهم عصمة ولا قداسة، ولا يدعون أنهم يتحدثون باسم الله، ولا يمنحون أحدا صك غفران ولا آخر قرار حرمان، ولا يقولون لأحد الناس أنت من أهل الجنة وذاك من أهل النار. اللهم لا، ما عرف المسلمون شيئا من ذلك، ومن ادعاه فهو كاذب دجال. من قال للناس أنا أملك جنة أو نارا فهو مفتر على الله الكذب، وهو كذاب دجال. أيها المسلمون عباد الله، قد عرف تاريخ الصحابة رجالا كانوا علماء بالقرآن والسنة، رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، كأبي هريرة، كعبد الله بن عمر، كأبي سعيد الخدري، كعبد الله بن مسعود ونحوهم رضوان الله عليهم، لكن ما كانت لهم تلك المكانة التي كانت لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وأمثالهم ممن كانت لهم تلك الفتوحات العظيمة وتلك الآثار البالغة في امتداد دولة الإسلام مشرقاً ومغرباً. أرجع فأقول هذا تعبير غريب عن تراثنا، عن حضارتنا، ما عندنا رجال دين، ما عندنا نظرية تفويض إلهي من أجل أن يقاس هذا على ذاك، ولا كان في مساجدنا كرسي اعتراف يأتي المذنب ليجلس عليه ويقول أنا فعلت كذا وكذا، فيرفع الشيخ صليبا

المنابذة لحكم الله الكارهة لشرع الله يريدون أن يفرضوا رأيهم على الأكثرية الكافرة على أهل الإسلام في هذه البلاد، هذا الذي يريدونه، ولذلك يهاجموننا قبل أن نهاجمهم. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن محمدًا صلى الله عليه وسلم قد أقام دولة وطبق شرعًا، وأن خلفاءه من بعده رضوان الله عليهم كانوا كذلك، وما زال الإسلام في عز ورفعة متى ما كانت له دولة. إن الدولة في الإسلام إن لم تكن شطره ونصفه فهي شرط بقائه. الدولة هي التي تحرس قيم الإسلام وتعاليمه. هؤلاء يريدون أن يصوروا لنا رسالة الإسلام بأنها رسالة وعظية، رسالة أخلاقية، رسالة ناعمة. هذا هو الإسلام الأمريكي الذي يراد ترويجه الآن، إسلام ليس فيه أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا جهاد ولا دولة ولا سلطة ولا حكم. هذا هو الإسلام الذي تريد أمريكا بمراكز بحثها وبجواسيسها وعملائها أن تفرضه على المسلمين، وهيهات هيهات. الله جل جلاله في كتابه الكريم قال: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فاحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. هذه هي نصوص كتاب ربنا جل جلاله. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، ما ينبغي أن نقيس أمور المسلمين على غيرهم ولا أن نقيس دين الإسلام على غيره. المسيحية التي نبذها أهلها ونحوها، هذه عبارة عن أخلاق، عبارة عن مواعظ: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، ومن أخذ الثوب فأعطه الرداء، ومن سخر كميلا فاذهب معه اثنين، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مسيئيكم، ونحو ذلك من التعاليم. ليس في المسيحية نظام حكم، ليس في المسيحية أحكام يقوم على تنفيذها حكومة ودولة. في ديننا معشر المسلمين عبادات شخصية، الإنسان يصوم فيما بينه وبين ربه، وربما يكون صائما يوم الاثنين أو يوم الخميس ما يعلم به إلا الله، هذا شأن بينه وبين ربه. لكن في الإسلام كذلك أحكام ليست شخصية، لا بد أن تقوم عليها دولة: أحكام الزكاة، أحكام الجهاد، أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تنفيذ الحدود، تنفيذ القصاص مما نطقت به آيات القرآن. هذا كله لا يقام إلا في ظل دولة تأتمر بأمر الله. وشبهات أخرى أيها المسلمون عباد الله نجيب عنها تباعا إن شاء الله. أسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا سنة نبينا، وأن يرزقنا الثبات واليقين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كلٍّ وصحب كلٍّ أجمعين.